الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسلم بسنته وسار على منهجه واصطفى فراغه للدين. اما بعد، ايها الاحبه، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه حول التعليقات على شرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. ووصلنا إلى 52. نعم. مكتسبة. نعم. وذلك أن الثاني ذلك أن من الأفراد وذلك أن من الأفراد المتجهلة بالتنفعة غير الصوفية الماضية من قال إن النبوة مكتسبة، قد كلم النبوة أشياء منها أشياء علمية ومنها أشياء عملية يعني ليست اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ولا منحة من الله عز وجل يصطفي بها بني شعوب العباد، إنما هي مكتسبة. متى ما قام الإنسان بالأسباب حصلت له النبوة، في أشياء علمية وفي أشياء عملية وفي أشياء تتعلق بالاستعدادات والفراسة، كالفراسة مثلا والمواهب الفطرية. وهذا طبعا كلام كذب كذب، وكأن كل واحد بمستطاع أن يكون نبيا متى ما توافرت فيه هذه الأسباب والشروط. نعم. كما قد يكون أمور الأنبياء مساوية لهم في الرب وأمن الرب الواحد والنبي هذا القول لا ينتبه إلى طائفة المعروفات الحديثة حيث قال إن تبتع قول هذا أو منه نعم. يبقى هذا يبين بطلان هذا المعتقد، بل النبوة اصطفاء لقوله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء وليس اكتساب، اصطفاء وليس اكتساب. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض المهووسين قد يقولون ذلك ويكثرون بذلك، يقول والله ما يوحى إلي، يوحى إلي الله كلمني أو أن الوحي كلمني. والكلام في أنه يوحى إليه كالكلام أنه نبي تماما، ولو قال أنا لست نبيا لكن يوحى إليه، لأنه لا يوحى، لأنه لا يوحى إلا للأنبياء، أما غير النبي لا يوحى إليه بجبريل أو يكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة كما يقول غلاة الصوفية. يقول الواحد أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، إيه يعني سنتكم للدين في الدين ده؟ فتقول مثلا حدثنا، قال البخاري حدثنا مثلا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عروة، كل هؤلاء أموال، كل سنتكم في الدين ميت عن ميت، ولكننا نأخذ الدين عن الحي الذي لا يموت، يأخذون مباشرة مباشرة، هم يأخذون مباشرة. فمن اعتقد ذلك فقد كفر، فقد كفر. ولهذا أم أيمن رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر وعمر لزيارتها فوجداها تبكي، قال ما يبكيك، فما عند الله خير لرسوله، تبكي على موت الرسول، ما عند الله خير لرسوله إن شاء الله. قالت والله ما أبكي على فقده، وأنا أعلم أن ما عند الله خير له، لكن أبكي انقطاع الوحي. فهيئتهما عن البكاء فبكيا معا، يبقى انقطاع الوحي الذي ومنا هو نعمة. فمن قال بأنه يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، كافر إلا لم يكن مجنون، فإن كان مجنونا فالتكليف مرفوع عنه، أما إن كان عاقلا وادعي الولاية والنبوة بهذا فهو كافر. وكثير من الناس يدعي هذا ويلعب الشيطان بعقول أمثال هؤلاء، فيكلم الشيطان الواحد ويسمع كلاما فعلا، يا محمد أو يا علي أنا ربك، وقد يأتي الأنوار ويأتي الأشياء، أنا ربك فاخلع عن عليك. فلا إذا لم يكن الإنسان مضبوطا بالسنة قد يحصل له هذا. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة، هل نزول عيسى عليه السلام يعارض كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هل يعارض هذا؟ نعم. فإذا المبرر عليه السلام كان قائما بالوحي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل فالنبوة صادقة ويأتون بسلام عليه السلام، ولكنه يكفي مبينة محمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته فاطمة الجزيرة كأسمة الصغيرة وأصحاب المسلمين على النصارى واليهود. يعني واضعا الجزية عن نصارى اليهود يجاملهم، فلا جزية لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام، فيضع الجزية خلاص ما أتي جزية، القتال بس، يا الإسلام يا القتال، سيف الإسلام. فيكون تابعا، وهذا دليل على انه تابع، انه ينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اكرام لهذه الامه. ولهذا بعض العلماء يقول بان افضل هذه الامه عيسى عليه السلام، على اعتبار انه ينزل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون افضل هذه الامه من عيسى عليه السلام. نعم. فإن الله يعني نبوة مستقلة، فعيسى نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا نزل بينزل لمهمة مهمة موكل بها تابع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه يصلي خلف إمام من هذه الأمة، ولو كان نازلا بشريعة جديدة نعم، لكن لم ينزل بشريعة جديدة، بل هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا بدأ من أمر الزمان فإنه يسير حاكما للشريعة، حاكما للقرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوحى إليه بشيء نبي. الحديث الذي ذكرت لكم توصيته لا أسأل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان يوحى من الأنبياء قبلي فمات لرجل كان طارا فحسنها وبينها إلى موضع عليه. هذا صريح في ختم الايه النبوه، وبه ختم النبيون، فمن ادعى النبوه بعد ذلك فقد كفر، من ادعى النبوه فقد كفر. نعم. ولهذا كان مسيلمه كافر، قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قتلوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإمام التصفيات، فكونه صلى الله عليه وسلم الإمام يعني أنه يسمى به، وتصفياته هم أفضل تربيت، وفي قوله هذا إصرار لقول من قال: إن من التصفيات من قد يفرض عليه التزام محمد صلى الله عليه وسلم كقول بعض ولاة الصوفية من أهل السفر الذين رأى بعضهم الثورة على شعورهم والخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يؤدي على الفطرة والخروج عن شريعة موسى عليه السلام. نعم. فيقول لأن ممكن بعض الأصفياء يصل إلى دركة يخرج بها عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى له درجة خاصة وتشريع خاص، وهذا يوجد عند غلاة الصوفية، ولهذا فإنهم يقولون بأنه لا يلزم يعني أن تكون الطريقة إلى الله عن طريق النبي وفقط، بل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى متعددة ومتنوعة بعدد أنفاس الخلق، فكل له طريقته يسلكها إلى الله، ولهذا لا ينكر ولي منهم على ولي آخر، لأن هذا له طريقته وهذا له طريقته وهذا له طريقته، هذا لو زنى في قارئ على قارئ الطريق ما في أحد ينكر عليه، وهذا لو رأى وضع التكليف وإن مع الصلاة ولا الصيام ولا كذا فهذا فلا ينكر عليه، وهذا يشرب الحشيشة لا ينكر عليه، لا تنكر على الولي لأن هذا أخذه مأخذا خاصا، فعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، وهذا والعياذ بالله من زعم أنه يسع الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، وأما استدلالهم بأن الخضر وسع الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، الخضر أوحي إليه بمسائل خاصة، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، فما يسع الجنية فضلا عن الإنسي أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الجني ما يسع أن يخرج فضلا عن الإنسي الذي يعيش، لا اليهودي ولا النصراني ولا أحد على الإطلاق يسع إلى أن يلزم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان كافرا. نعم. فكل ضفير لا أعطاه تطارع في الأمام فلا يكون ضفير إلا بإهتمام محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هذه قاعدة، كل تقي ننظر إلى تقواه مبني عليه إخلاص ومتابعة أنسى على العين والرأس، إنما تقي من غير طريق النبي مستحيل مستحيل، هذا من غير طريق النبي ويظن أنه يسعى الخروج كافر. أعظم الأمة أبو بكر الصديق، وأتبع الأمة لرسول الله أبو بكر رضي الله عنه، يظهر هذا في يوم الحديبية لما قال وأجاب عمر بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ما قالت عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال بنفس المنطق إلزم الرجل. ويوم المعراج قال نعم صدقوا فيما هو أعظم من هذا في خبر السماء، فلم يتزعزع لكن سلك هذه الصدقية وحاز أعلى هذه المرتبة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي طرق في البعد عن هديه وفي البعد عن شريعته ومنهجه، أي تقوى، أي تقوى تكون عند الإنسان وهو يزعم أن الأولياء أو أن الأنبياء لهم تصرف في الكون، أي تقوى؟ هذا محل نظر واجتهاد قوي عند أهل العلم، لأن كل وجهة، ولا يبعد أن يكون نبيا لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أشياء خاصة، لا يعلم. لكن على كل القولان لأهل السنة، فليس لأهل السنة مع البدعة مع المبتدعة، ولكن القولان لأهل السنة. هذا الاهتمام يكون باتباع ما قضاه الله عز وجل، وقد كان لكم في رسول الله وسواد الحسنات من كان يرجو الله ويؤمن بالاخره وذكر الله كثيرا. وقال تعالى قل لكلكم تحبون الله لن تدعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وربي له ذنب مضيج وشقي ومن حصل صبرا وصبر في القران على ثلاث مرات ثم قال فأول معنى المعاني أو مرتبة من مراتب التقوى التقاء العذاب المؤبد، وتأبيد العذاب إنما يلتقى بالتوحيد. فمن مات على الشرك ولم يمت على التوحيد خلد في النار. الذي يقي الإنسان من الخلود في النار هو التوحيد، ده التقاء العذاب المؤبد لا يكون إلا بالتوحيد. فلا يخرج من النار إلا موحد ولو عد، ولا يدخل الجنة إلا موحد، ويبقى مخلدا في النار من مات على الشرك الأكبر. نعم، طبعا الشرك الأكبر مش بعيد، يعني بعض الناس يظن الشرك الأكبر هذا إذا قلنا المشركون إلا ذا أبو لهب أبو جهل أبو طالب عتبة شيبة، لا، ولكن أقرب إلى أحدنا من شراك معه. يقول مدد يا بدو أغثني يا رسول الله، خلاص خرج من الإسلام، خرج من الإسلام، سب الله ورسوله، هذا كافر. لكن في الشرك إذا جعل الله ندا يدعوه فقرب إليه ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فكم في الأمة من يقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، أغثني يا رسول الله، كم في الأمة كثر. فهؤلاء يخرجون، البعض الناس يظن أن الشرك هذا بعيد. أشوف ما تكلمش أنا هنا خالص أي حتة والجهل يا شيخ، إحنا لا نقرر حكما عاما، لما نيجي نعين قولي طب هذا الشيخ جاهل ولا مش جاهل، إيش الجاهل؟ ايه الجهل؟ نوع بقى نتكلم سبعة عام سبو الجهل دائما. اي درس تكلم فيه ليش صرحت الشكل سبو الجهل الاول قرر، نقول قرر متمرة، نقول لكم نتربع المحكم الاول عندنا ان من قال ماذا يا بدوي، من قال مدد يا حسين، من قال أغيثني، هذا مشرك يعبر بجهله أو لا يعبر دي مسألة القضاء لما يجي ينزل الحكم على الأعيان، لأن احنا فقدنا الثقة في هذا الحكم أصلا، ظلام الإخلاص. ليس من الشرك طلب المدد، طلب الغوث، طلب ما لا يطلب من الله إلا من الله سبحانه وتعالى. فأول ما تكلم في مسألة العذر الجاهل، وقلنا لكم من قبل العذر الجاهل هذا جارف كل أحكام شرع عقيدة وغير عقيدة، لكن متى ما تحقق شرطه، متى تحقق شرطه وانتفى مانعه. نعم. يبقى هذا اتقى العذاب اصلا. الاول اتقى التأديب يعني المعذب على معاصيه التي شاء الله له ان يعذب بها لكن لم يخلف، يبقى هذا اتقى التأديب، اتقى التأديب بالتوحيد، ده اتقى العذاب اصلا فلم يعذب بفعله الاوامر واجتنابه النواهي ليكن في تقوى الله. قد تقوى الله يعني بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واتقاء الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي ده يمنع الايه العذاب اصلا. لا نعم. إذن الناس إما مشرك فلا يخلف العذاب، وإما مؤمن، والمؤمن هذا على درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيار. أما الظالم فهو الذي أتى بأصل التوحيد وفعل الأوامر ونهى النواهي، لكن حصل عنده تقصير في بعض الأوامر وفي بعض النواهي، ارتكب بعض الذنوب، ترك بعض الواجبات، فهذا ظالم لنفسه يستحق العذاب، ولكنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه على هذه المعاصي وإن شاء غفر له. ده الظالم، ده الظالم الذي وقع في المعاصي بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المنهيات. ومنه المقتصد، وهذا الذي امتثل الأوامر واجتنب النواهي ولم يذنب على ذلك، كما جاء في الصحيحين: يا رسول الله ما أوجب الله علي من صلاة؟ أخبرني عن الصلاة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصيام، وهكذا. فقال: أفلح وأبيه إن صدق. فهذا إذا صدق لن يعذب فعل أوامر واجتناب النواهي، لكن مال نوافل وتطوعات وسنن وكذا ليس له هذا. ومنهم سابق بالخيرات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم الذين يضيفون إلى الإيمان الواجب من فعل الأوامر واجتناب النواهي المستحب من فعل النوافل والتطوعات والصدقة، طلب العلم، كل هذا مما يجعلنا من السابقين في الخيرات. فليست درجة السابقين الخيرات درجة بعيدة المنال، بل درجة سهلة على من سهلها الله عليه. كل اللي بيصلي السنة وقيام الليل، يحفظ القرآن، يحضر مجالس العلم، كل ده إن شاء الله نحسبه من السابق الخيرات. والسابقون الخيرات بينهم أيضا من هذه الدرجات، كما إن الظالم درجات، لكن دي مرتبة باعتبار العموم. فالظالم مرتبة، لكن داخل الظلم أقسام ومراتب، داخل المقتصد برضو مراتب داخل السرقين خيارات مراتب، يعني أبو بكر السرقين خيارات، وأحدنا إذا صلى الفرائض وأضاف إليها النوافل وتصدق بعض الصدقات أو كذا، هذا من السرق والخيارات. لكن بين الصديق وبيننا مفاوض حتى لا يشكل المعنى على أحدكم يظن هذه المرتبة من حققها قوله يكون على درجة واحدة، لا، داخل هذه المراتب درجات من العمل. نعم. قال وحياة من سيد المرسلين، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، وكل الأنبياء من ولد آدم، فتكون له السيادة على المرسلين، وهذا لا إشكال فيه. فكيف نجمع بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ نقول بأن هذا التفضيل إما أن يخرج مخرج الإخبار بأن نخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل كذا، فهذا لا بأس به لأن هذا هو الحق، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ومنه ما يخرج مخرج العصبية والانتقاد للمفضل عليه، وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تجلس مع الأفراد تقول لا نبينا أحسن من نبيكم 100 مرة، لا احنا نبينا، هو يقول لا احنا نبينا احسن، هذا لا يجوز. تقول نبيك عيسى عليه السلام نبي مكرم نبي مفضل، عيسى عليه السلام كلمة الله سبحانه وتعالى التي اوحى بها الى مريم، عيسى عليه السلام رفع حسا وقدرا فهو في السماء، وهكذا. حتى ولو جهل هو لا تجهل أنت، لا تجهل أنت. فإذا كان يخرج مخرج الانتقاد مخرج العصبية فلا يجوز، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. نعم، وهل أعظم من هذه السيادة وأعظم من هذا الفضل حين ترجع الخلائق كلها إليه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، وكل نبي يحشد على الآخر ذاكرا بعض ما وقع فيه وهو ليس معاصي وإنما أمور قد لا تكون من كمال الأنبياء في هذا، ومنهم ما لم يذكر كعيسى عليه السلام حتى يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة للخلق كله، فحينئذ يحمده الأولون والآخرون، مش بس أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمده الأولون والآخرون، هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. سبحان الله، فضل عظيم ما يتخيله أحد. نعم. المسألة كلها أن الطفير من الأنبياء جاء نبيه محمد فقال الله عز وجل إن الرسل فصلوا بعضهم على بعض والرسل كذبون وأرسلوا رسل العزم إلى الرسل وهم خمسة نوح وإبراهيم يعني السلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وكان بكم في مرتي الحجاب والشورى ورجعي الرسول أخبره محمد صلى الله عليه وسلم وقد مطير إبراهيم وجودا أثر الله إبراهيم قليلا والله عز وجل جعل محمد صلى الله عليه وسلم قريبا له فقدر إبراهيم أجاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وقدر وتطير موسى بالتكليف ومحمد صلى الله عليه وسلم خير مجدا كما في حديث معاويه. يعني كل فضل اختص به نبي فهو في نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي جامع الفضائل، جمع الفضائل كلها. المثال الثاني أن الفضل تفاضلا كثيرا من الأنبياء. قد يقول مثلا قائل طب حتى المعجزات التي أتاها الله سبحانه وتعالى الأنبياء قبله فقد أتاها النبي صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما لأتباعه كإحياء الموتى مثلا لعيسى، فعيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، وهذا جعل لأتباع النبي الرجل الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يحيي له حمار فأحياه الله له صلة، وكذلك ما حصل لموسى عليه السلام من شق البحر فقد حصل في هذه الأمة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم المشي على الماء من غير شق فحصل بها. فنفس المعجزات التي حصلت للأنبياء الآيات والبراهين التي حصلت للأنبياء قبل النبي من ما حصل النبي مباشرة ومن ما حصل لأتباعنا، وهي ما حصلت لأتباع النبي إلا لاتباعهم للنبي فكأنها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى الآيات والبراهين والدلائل التي اختص بها كل واحد من الأنبياء جمعت في هذه الأمة فكانت للنبي ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأي فضل فات هذه الأمة؟ هذه الأمة لا لن يفوت فضل أبدا، أفضل الأمم بإطلاق، ولهذا كانت الأمة الوسط العدل التي تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا. نحن نشهد لنوح كل هذه الأمة بلا نكير، ولو أنكر واحد كان خارجا من الإسلام أن نوح الإنسان بلغ الرسالة وأن إبراهيم بلغ وأن عيسى بلغ عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء بلغوا بشهادتنا مع أننا لم نرهم وليسوا أنبياء لنا مباشرة. هذا من الإيمان المحض المحض بالغيب ومن التصديق والتسليم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي أمة تغطي هذا؟ الأمم بتكذب أنبياءها، مش بقى تؤمن بنبي قبل ده، هي بتكذب النبي، ومنهم من قتل ومنهم من حارب ومنهم، لكن إحنا نؤمن بجميع الأنبياء وأنهم بلغوا على التفصيل الذي ورد في الكتاب وفي السنة. لهذا صدق النبي حين قال فقلما نحن أولى بموسى منكم، وهذا في كل نبي، نحن أولى بنوح من أمتي، نحن أولى بعيسى من أمتي، نحن أولى بإبراهيم من أمتي، نحن أولى بكل نبي منه. فأي فضل فات هذه الأمة؟ الله أكبر. لهذا لا غر ولا عجب أن تكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. يا سلام، بقى كل الأمم دي الثلث وإحنا بس الثلثان، فين الأمة اللي معها اللي الواحد يدخل منها 70,000 بغير حساب عذاب، مع كل واحد 70,000 حوالي كم؟ يمكن 49 مليون أو إيه 4,900,000,000 4,900,000,000 تم كم صف؟ 70,000 تمام تصفى، يبقى 4,900,000,000 و6,000,000 900,000,000 400,000,000 هذا يدخلون بغير حساب ولا عذاب. واحد قلت ما احنا دلوقتي 1.5 مليار مثلا او ثلث، لا ما شو بقى الاصول كلها، انت النهارده عايش 1,000,000,000 وكذا ممكن بعد 10 سنين تكون 2 مليار، بعد 20 تكون 3 مليار، وهكذا. الحمد لله. نعم. الجنة أقرب إلى أحدنا من شرك نائم، لكن سبحان الله ومع ذلك وما ينطر بالله لو مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. شوف سبحان الله مع هذا كله، مع هذا كله. نعم. فلو خرج مخرج الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، مثلا أولى عزم أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، أفضل من عيسى، من نوح، بهذا عيسى بهذا التفضيل، لكن كما قلنا أن هذا النهي مقيد لماذا خرج مخرج العصبية أو مخرج الانتقاص لنبي آخر، إنما إذا كان على وجه الإخبار بس فلا بأس به، سواء كان خاصا ولا عاما. نعم. المسألة الثالثة أن هذا البحث هو حق التطبيق بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث، منها هذا الحديث لا تخيلوني على الموت، لا تخيلوني على الموت، وإن حديث العام لا تخيلوا لا تخيلوا بين الأنبياء. ومن حديث الخاص في موسى عليه السلام وهو مخلوق الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أن تقيم في مدينة مكة. طيب، يعني حصل هذه المسألة ما ذكرناه نحن لكم من هذا المبحث. طيب نقف عند وحبيب رب العالمين، الصفحة المقابلة وحبيب رب العالمين. نعم.